الحمد لله الذي لا اله الا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا. سبحانه لا يحاط بشيء من علمه الا بما شاء، ولا تواري منه سماء سماء، ولا ارض ارضا، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في سعره. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الى جميع الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الاتقياء البرره الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اما بعد، فان الوصيه المبذوله لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه في السر والعلن، في الرغبه والرهبه، في الغضب والرضا. انما يتقبل الله من المتقين. المتقون الذين تتبعهم تقواهم الى تقديم مرضاه ربهم على رضا خلقه وعبيده. ايها الناس، لقد من الله سبحانه وتعالى على عباده بفصول اربعه يتقلب فيها الزمن على حر نصيب ويؤس قريب وبرد شتاء وحسن ربيع، وجعل لكل فصل من هذه الفصول حكمة يرعوي إليها من به ابتكار فهل مدكر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. ولقد جعل الله سبحانه أشياء كثيرة تذكر بالنار ولهيبها، كالأناقل المفرطة في الحر أو البرد، فبردها يقرقس ويذكر بزمهرير جهنم، وحرها يأخذ بالأنفاس ويذكر بحر جهنم وسمومها. قال الحسن البصري رحمه الله: كل برد اهلك شيئا فهو من نفس جهنم، وكل حر اهلك شيئا فهو من نفس جهنم. وقال قتادة رحمه الله تعالى في معرض هذا: هل لكم بذلك يدان ام لكم عليه صبر؟ طاعة الله ورسوله اهون عليكم يا قوم، فاطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انسيت لظى عند ارتكابك للهوى وانت توقى حر شمس الهواجر؟ ايها المسلمون، ان الله جل وعلا سيحشر الاموات جميعا من قبورهم بعد البعث الى الموقف حفاة عراة غرلا، كما بدا اول خلق يعيده: وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. يجمع الناس في عرفات القيامه اولهم واخرهم على صعيد واحد، فيموج بعضهم في بعض، وتدنو الشمس منهم حتى تكون كمثل دارهم، فيبلغ الناس من الكرب والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون. فمنهم من يبلغ به العرق الى كعبيه، ومنهم من الى ركبتيه، ومنهم من الى حقويه، ومنهم من يلزمه العرق الزاما. فيكون الناس احوج ما يكونون الى ما يرمون به ظليلهم ويشكون عليلهم، احوج ما يكونون الى ما يقطعون به ظمأ الهاجرة ورقة الحجر المهول. انهم احوج ما يكونون الى ما يقطعون به ظمأ الهاجرة ورقة الحجر المهول. انهم يا رعاكم الله يطمعون في ورود حوض نبيهم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: هو نهر اعطانيه ربي عز وجل في الجنه، عليه خير كثير تريد عليه امتي يوم القيامه. الحديث رواه احمد. اننا بحاجه ماسه عباد الله الى ان نلبس مليا حول هذه النعمه المزداد المنصوبه بعرفات القيامه،

انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ما سألناك من خير فاعطنا، وما لم نسألك فاستدينا، وما كثرت عنك اعمالنا من الخيرات فبلغنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.